صبحكم الله بالخيرات، لقاء مباشر وهو ما تتمنونه للإجابة عن أسئلة حضراتكم. أول سؤال، ماذا لو قلت التشهد الأول بعد الركعة الأولى؟ أنا نسيت بعد الركعة الأولى عملت تشهد، افتكرت أعمله تاني بعد الركعة التانية وأسجد سجدتين للسهو، يبقى ده زيادة في الصلاة. الزيادة افتكرتها أعملها صح، وبعد ما أخلص صلاة قبل السلام أو بعد السلام أسجد سجدتين للسهو. سؤال تاني ورد في تعليقاتكم، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، فما الهدية التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والإجابة هدايا كتير جدا. في سطر واحد يقول إنها هدايا كتير جدا، هدايا كتير جدا. السطر ده بيقول إيه؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحينون وقت وجوده في بيت عائشة ليرسلوا إليه هداياهم. هو بيرتاح أكتر في بيت عائشة، فيدخلون المسرة عليه في بيت عائشة بإرسال هداياهم. وكان صلى الله عليه وسلم على سفر وجاءه أعرابي بخفاء صغيرة، هدية أم بيع؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له هدية ولا بيع؟ قال هدية يا رسول الله، فأخذها وأخذ يأكل منها ويريه بأنها تحفة، وأرسل إلى أم سلمة وكانت معه في السفر نصيبها من هذه الهدية. لكن بط بيوتي، ولكن إيه؟ ما أخذ صلى الله عليه وسلم هدية من أحد إلا أهداه خيرا منها. مش النبي قاعد يلم في هدايا، لازم المسلمين تبقى عارفة كده، إلا رسول الله. مدام إلا رسول الله يبقى لازم نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما أخذ هدية من أحد إلا وردها خيرا منها. وروي في الصحيح أن أنصارية أهدته هدية فأرسل إليها سمن بلدي، أخذت تضع يدها فيها وتخرج وتطبخ، وتضع يدها فيها وتطبخ إلى أن نظرت إليها فانقطعت، فأرسل إليها صلى الله عليه وسلم، لو لم تنظري إليها، تشوف الباقي قد إيه، لظلت كما هي ببركته صلى الله عليه وسلم. آدي ما الهدية التي قبلها النبي. وأهدى إليه المقوقس ماريا القبطية وأختها أختها التي تزوجها حسان بن ثابت، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية. وكتير يبقى هتسأل عن الهدية اللي قبلها النبي، هدية واحدة. نشوف كده الأسئلة بقى اللي جاية لنا، ونلبس نظارة القراية. هل يجوز للمسلم وضع كلية خنزير؟ للعلماء فيها رأيان، يجوز للضرورة ولا يجوز لأن مفيش شفاء للأمة في محرم عليها. اخترت ده زي الفل، اخترت ده زي الفل، خلصت المسألة. ما حكم المطلقة للضرر بشهود زور؟ لا شيء على القاضي، والذنب كل الذنب على المطلقة التي رفعت قضية طلاقها للقاضي، ما شمت رائحة الجنة ما دام لم يصبها ضرر. كلامي واضح؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما شمت رائحة الجنة من سألت زوجها الطلاق في غير ضرر. هي تدعي انه بيضرها وتدعي انه حارمها وتجيب شهود زور. القاضي ملوش دعوة ولا بالزور ولا بغير زور، القاضي له المستندات اللي قدامه يحكم بيها. فلا ذنب على القاضي الذي طلقها إن كان قد طلقها، لكنها هي والشهود الزور معرضون لعذاب الله إلا إذا غفر الله. ما هو أفضل الهدايا التي نقدمها لموتانا؟ الدعاء والصدقة، الدعاء والصدقة، لا شيء أكثر من هذا. ما هي أفضل الهدايا التي نقدمها لأمواتنا؟ خلاص، ما حكم قاطع الرحم غير مبارك في رزقه وغير مبارك في أجله؟ روى مسلم في صحيحه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلة من سره أن ينسأ له في رزقه وفي عمره فليصل رحمه. والموضوع من زمان وأنا قايله إن إحنا عندنا مشكلات في مع الأرحام، إحنا بنضيع على نفسنا ثواب ربنا. يعني أرحمنا لما بيجونا بيقرفونا، نجيبها من الآخر كده، يعودوا مطرح ما يعجبهم، يفتحوا تلاجتنا، يدخلوا أوضة نوم بنتنا، يبصوا انتوا غيرتوا النجفة. الأدب في صلة الأرحام مطلوب. هي أرحامي لو جات لك أو جاتني وسلموا وقعدوا في المكان اللي شور لهم عليه بكل احترام وسلموا واتكلموا وخدوا واجبهم ومحدش مش مزنوق يدخل الحمام يوسخه وسيبولي وسخ، كان يبقى فيه قطيعة أرحام؟ احنا المفروض نعلم الناس كيف يصلون. مش معنى انك رحمي انك تدخل بيتي من غير استئذان، او ان انا اجي عليك قاعد، او اجي عليك نايم في سريري وانت ساكن في منطقة قريبة مش جاي من سفر. ابن عبد البر في التمهيد قال مدة الضيافة، وده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مدة الضيافة 3 أيام. قال وعندما ابن عبد البر، وعندما بنيت الفنادق لا مبيت عند احد، عندما بنيت الفنادق يروح يبات في فندق ولا يعملناش قلق وضيقه، اجيب البيت انا كربسها على الولد عشان افضله اوضه وهو جاي؟ انا ساكن مثلا في مصر الجديدة وهو في مصر القديمة، ساعة زمن بالأحوال السيئة للمرور ساعتين، ما يجي يعمل الزيارة والصلة وياكل ويشرب ويروح ينام في بيتهم. فمش يعني إحنا لما نيجي نصدر الفايل بتاع صلة الأرحام هنقول اللي إحنا قلناه في المقدمة، إن صلة الأرحام بركة في الرزق وبركة في العمر. نحرم نفسنا ده من الخير ده ليه؟ بقلة أدبنا ليه؟ والله الزيارة بيجيب قلق، كفاية تليفون مادام مش بيشحتوا. هما لو بيشحتوا يبقى الرحم بتاعهم أولى بيهم، ما دام مش في الانعاش لازم اروح ازورهم واشوف المستشفى عايزه كام. انما العلاقات بين الارحام علاقات غير طيبه، الناس عايزه تتعلم ألف بيه في الادب. ارحامي اخويا لا يدخل البيت من غير إذن، ولا يقعد إلا في المكان اللي اتشاور له عليه، وياخد قعدته وما يطولش، ولو جاي عشان حاجة يقولها، وتبقى المودة ويبقى الزيادة في العمر وتبقى الزيادة في الرزق، إنما دول بيعملوا إزعاج لبعض. يا رب يكون كلامي مفهوم. أنا متجوزة يا دكتور وبكلم بنات. أنت متجوز وبتكلم بنات، ربنا يتوب عليك. وبعدين بتكلم بنات، يعني إيه بتكلم بنات؟ برضه بتكلم بنات تقول لها إزيك؟ عاملة إيه؟ شد حيلك من مذاكرتك. وأنا فاهم الكلام إيه؟ كلام خلطة بيطة. ربنا يتوب علينا وعليك وعلى المسلمين كلها، طول ما الواحد عايش هيخطئ، والخطأ ربنا فتح باب التوبة. ماتت امرأة وكان لها ميراث ولم تأخذه، هل يحق لأبنائها المطالبة به؟ ميراث أمهم، ميراث أمهم، هي ماتت من غير ما تاخده من أخوها. اللي مات لا يسقط ميراثه إلا إذا مات قبل المورث. يعني مثلا الست دي هتورث من أمها، أمها لازم تكون ميتة الأول عشان هي تورث. لو البنت ماتت في حياة أمها، ولادها ياخدوا وصية واجبة من تركة جدتهم. أحكام المواريث جدول ضرب معروفة. تحريف السيرة والسنة التي وصلتنا بعد أكثر من 20 من 1000 سنة. بعد أكثر من 1000 سنة فيه ناس بتخرف شمال وناس بتخرف يمين، وربنا يكفينا شر المخرفين. الإمام البخاري: الأمة كلها قدرته وعرفت شأنه وعرفت قيمته وتقل قيمته في زماننا. عشنا وشفنا على الميديا هدية شدية، اللي يقول ده صنعة يهودية، واللي عنده جرأة يقول البخاري كذاب، استغفر الله العلي العظيم. أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري. وفي كلمة بتتقال بقى، البخاري كبشر يغلط ويصيب، في الكتاب لأ، لأن الكتاب اللي عمله الجامع الصحيح عمله منهج تواتر الرواه اللي سلم بعضهم على بعض كده. الإمام مسلم يشترط المعاصرة للرواه، لكن يشوفوا بعض مش شرط مسلم. شرط البخاري يكون سعيد شاف شعيب وروى عنه، وشعيب شاف عبد الله وروى عنه، وعبد الله شاف أبو هريرة وروى عنه، وأبو هريرة شاف النبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه. ده منهج البخاري، ما يخرش المية. فالبخاري بشر، ما هي الزريعة، لأن احنا نشك في كتابه، بشر يغلط، بشر تسيبه صلاة، بشر يعمل أي خطيئة، مش معصوم، لكن في الكتاب له منهج، استغفر الله العظيم. عشنا وشوفنا، ايه حق المطلقة بما يرضي الله؟ مؤخر صداقها ونفقت عدة ونفقت متعة، متشكرين. وربنا قال: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. بتتباع في كل حتة كتب، دار الكتاب اللبناني، دار الكتاب المصري طبع لي معظمها، الأخبار طبع لي كتب. وأنا رحت مرة كارفور من 4 سنين، آخر مرة رحت فيها كارفور لقيت الكتب متعلقة في كارفور، وممكن تلاقيها عند البقال اللي تحت. احنا بس غاوين اسئله، اين تباع؟ متى بعد الطلاق بلا رجعه؟ متى يعد الطلاق بلا رجعه؟ بعد الطلقه الثالثه. التلتلها راجعة ومثلتها وقلتها. أقولها تاني: واحد اتجوز واحدة وطلقها، يرجع لو ندم على الطلاق، بعد سنة بعد سنتين طلقها تاني ندم على ما فعل يرجعها، بعد سنة بعد اتنين طلقها تالت لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، بس مش عن طريق محل. الله الله الله، هي تتجوز طبيعي للأبد، واللي اتجوزها طبيعي يطلقها أو يموت عنها بعد ما توفي عدة، يجوز أن ترجع إلى الأول، مش لازم الأولاني مش مستنيها لما تتجوز. الناس مش فاهمة. ايه رأيك ماليش صلاة في ظهر وجمعة وعصر ومفيش؟ ده واحد بيخرف، مفيش يعني. احنا لسه هنتكلم في الصلاة النهاردة. قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فأي واحد واكل بدنجان مش مظبوط يخرف، هنسمعه ونعمل منه رأي. بالله عليك ده عقل. يعني لو جه طلع علينا واحد النهارده وقال ما فيش صورة اسمها المزمل، يستاهل ان احنا نقول ما رأيك في واحد بينكر سورة المزمل؟ دي زي دي بالظبط. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الخمس صلوات. اما يجي واحد يقول ما فيش صلاه كذا وبتاع، على امه يغني، على امه، ما يستاهلش ان احنا نجيب سيرته. خلينا في اللي يستاهل. طليقتي بنت خالتي ومعاها الجنسيه الفرنسيه، وللاسف خدت الجنسيه منها، منع رؤيه البنت. دي قضيه، دي قضيه. سيبك بقى من الحدوتة، خدت الجنسية، خدت الجنسية، خدت التقلية، كلت الفول بالطعمية. أي مطلقة تمنع مطلقها من رؤية أولادها لا تحصل على ثواب الأكباد، وحرام عليها ذلك. وأي مطلق يحرم مطلقه من رؤية أولادها جان ومفتر على الله الكذب، وإنسان لا خير فيه. ثواب الأكباد ده عنوان مهجور، لكن مش مهجور من فكر مبروك عطية. عملنا بعض اللي عملناه، انتهت حياتنا بالطلاق. الأولاد لا يطلقون، الأولاد لا يطلقون، الأولاد لا يطلقون. هيفضل بابا هي بابا، وهيفضل ابنه لولد ولد. فحرام تحريم رؤية المطلق. ما ننتقمش نفسنا في ولادنا، الأولاد نفسهم يشوفوا أبوهم، ده شيء ربنا حطه فيهم، وهو نفسه يشوف ولاده. الحياة الزوجية انقطعت خلاص، انتهت. زوجية هي الأولاد زوجية؟ هل يجوز للشخص الذي لا يملك مال كافي إن يدخل فين بقى؟ إن يدخل بتأمين شخص آخر من دول علم المستشفى؟ لا طبعا، لا خالص. تدخل بكرنيه وادخل بكرنيهك، ده تدليس وتزوير، ما حرام شرعا، ما فيش كلام فيه. ليه يا ربنا؟ ليه يا ربنا؟ في هاشتاج معمول باسمك انك بتضطهد المرأة، وانا ما بضطهدش المرأة. اعمل ايه يعني؟ يطلع اللي يطلع ويكتبوا اللي يكتبوه. انا رديت عليه بموضوعية، واللي شاف الحلقة قلب به في المعرفة والفهم، سمع انا قلت ايه، في طرف غايب نعمل حسابه. واحدة بتقول انا اتضربت بالسكينة واتعمل فيا العمايل، والتاني اللي ضرب مش موجود، مش موجود. هي لو راحت للقاضي، القاضي هيسمع كلامها وطلقها؟ لو راحت للقاضي هيسمع كلامها القاضي كده؟ تعالي ضربك يلا اتطلقي، كانت البلد بحالها اتطلقي. زايد ان الخبرة بتاعتنا في حاجات زي كده، بس مفيش مواقع راحت صورتها وعملوا ببعض اكتر من كده ورجعوا وعاشوا فيها 4 عيال بينهم، واحد فيهم ابن واحد تاني، في واحدة في البنات التلاتة بنت راجل قبل الراجل ده، عجيلة عندها 24 سنة واتجوزت مرتين، خلفت من الأولاني واحدة وخلفت من اللي بيضربها بالسكينة 3 بنات. قلت لها قول إن حاجتين حلوين فيه، قالت بيجيب لنا أحسن أكل. دي ما توقفنيش، اللي بيجيب أحسن أكل بيضرب بالسكينة ولا العوايد خلت اللي بيضرب بالسكينة ده ما بيجيبش بصلة؟ يعني قاسي وفاجر، أنا ما أعرفوش وبدعي دعوة لعلها تكون مستجابة، حد من المواقع المشخلعة دي يروح يصور مع البني آدم ده ويسمعه، ربنا يستجيب دعوتي ويظهر هذا الشخص، خليه يقول اللي عنده راخر، يقول ايه المناسبة، ده بضطهد المرأة ولا الكلام الحبشتاكة ده له اي لازمة؟ مرأة ام واخت وابنة وزوجة وجارة وجدة واستاذة ولها كل الحقوق، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع قال استوصوا بالنساء خيرا، لكن كل حادثة لها حديث، كل مشكلة وراها أسرار. اللي كان هيبقى مبسوط ده لو الشيخ قال لها تقعديش معاه ليلة واحدة مجرم اطلعي، يروح يصرف على الأربعة، يصرف عليها وعلى الأربعة، أو يتجوزها بعده يلم شملها. هو احنا اساتذه في اصدار الاحكام ولا بنخلي للصلح مطرح؟ جايز ضربها في لحظه انفعال، في لحظه استفزاز وندم. وانا سالتها السؤال ده يا اخوانا، لو عندكم الحلقه شوفوها. حماكي اخد ذهبك، قضيه الذهب معروفه، البتاع بتفر، الاسئله بتاعتكم كتيره، باخد جزء من السؤال. حماكي خد ذهبك ملزم بانه يرجعولك، لو كان سمعني، اما سمعنيش بلغيه، لا جوزك ياخد ذهبك ولا حماكي ياخد ذهبك، لان الذهب ده اللي ضحكنا على الناس قبل الجواز، ضحكنا على الناس وقلنا لهم ده هديه وكل واحد يجيب قيمته، مش هديه، ده جزء اساسي من المهر، بدليل ان محدش هيجوزه من غير الذهب. لو كنا صادقين في اللي بنقوله كنا ممكن نجوز حد من غير الذهب، لكن جزء من المهر. وربنا سبحانه وتعالى بيقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني واجب. دكتور هل يوجد إخفاء؟ وأنا من تونس، أمي اشترت منها بيت وما زالت تسكن فيه رغم عندها بيوت، وأنا مطلقة وظروفي صعبة. أمك عايزة تسكن في البيت اللي أنت اشتريتيه، أول احتمال يجي لدماغي إنها عايزة وأنت مطلقة تقعد معاكي، هي عندها بيوت، هل يخطر على بالي إنها سايبة البيوت بتاعتها وجاية تحتل بيتك؟ لا، اللي يخطر على بالي ان امي سايبه بيوتها وجايه تقعد مكان انا ما هقعد. انت عايزه تقعدي لوحدك بعيد عن امك ليه؟ حد طايل امه تقعد معاه؟ تونسه؟ ترد عليه النفس؟ تجاوبه لما يتسامر معاها ويتكلم؟ ده اللي انا فاهمه من السؤال. السؤال امي عندها بيوت وانت اشتريتي بيت وهي قاعدة فيه رغم ان عندها بيوت، اللي املكه انا واتصوره انها انت مطلقه زي ما قلتي، امك عايزه تقعد معاكي، واما تتجوزي ان شاء الله، بس ياكي اللي هتتجوزيه ما ياخدش البيت منك في لحظه رضا كده، يخليك تبصمي له وتبقي خيبانه تروح بيوتها. لكن انت حته من امك. احنا كارهين ابانا وامهاتنا ليه قوي كده؟ بنتي 14 سنة وانتحرت المصيبة، فهل تلك المصيبة من نفسي أم من عند الله، علما أني طلقت منذ كان عمرها سنة، انتحرت عندما كانت تزور والدها. شوفي لما نتكلم الكلام اللي يرضي ربنا، هي انتحرت، الله يغفر لها، وهي طفلة 14 سنة طفلة، الله يدخلها مع الأبرار، الله يدخلها مع الأبرار ويجعلها في ميزانك وفي ميزان أبيها. نسأل على اللي كان، اللي كان مش هيرجع اللي راح. هي كانت في زيارة لأبوها، الله أعلم أبوها قال لها إيه، الله أعلم. هنأول الراجل كلام يمكن ما قالوش، نروح إحنا بداهية على الصبح. انتحرت لأي سبب من الأسباب؟ أنت تقدري تعرفي ده من عند نفسك ولا مش من عند نفسك؟ إنك ربيتي كويس، أنت مطلقة وهي عندها سنة، قاعدة معاكي بقالها 13 سنة، كنت بتوصيها بالصلاة وبتشجعيها عليها، كنت بتقولي لها إن أنا خدت نصيبي من ابوكي، وابوكي ده راجل كويس وكل شيء نصيب، يلا بص لمذاكرتك وبص لمستقبلك الحلو اللي يفرح، وهتبقي دكتوره وتبقي مهندسه وتتجوزي وحظك يبقى احسن من حظ امك، وما تقعديش تقولي لها الكلام ده كل يوم. ما هي العيال احنا لازم نعمل لها الف احترام. العيال اللي بنستقل بيها لازم نعمل لها 3000 احترام، ولو هعيد الكلمة تالت هقول العيال لازم نعمل لها 1000000 احترام، من 3 لمليون. العيال دي احنا بنشقى عشانها، وبنشوف اللي محدش بيشوفه وبنستحمله عشانهم، وجايبينهم لربنا هدية من ربنا لربنا، نربيهم بحيث يكونوا أعضاء محترمين نافعين، نعلمهم عشان ينفعوا. العيال بقى من المليون احترام، العيل أراعي نفسيته، يعني ما يقعدش معايا 13 سنة، ال 13 سنة كل ما يصحى من النوم أقول ها ما سألش عليكي، أجيب لها حسرة. حتى لو بدأت بتضحك وتروح تزوره يكيل لها عنك، دي مش أخلاق مسلمين. أنا بقول على حد غيرك، يعني في ناس بتتعامل مع العيال كده، اتطلقت مسكت العيال بقى، ابوكو فيه وفيه وفيه، يروح يزوروا بابا امكو فيها وفيها وفيها، دي مش اخلاق مسلمين، ده قتل للاولاد. هم استعجلوا بالانتحار، الانتحار احسن لهم من حياه كده، فكرهم بيقول كده، دماغهم بتقول كده. لازم نفرق بين الحياة الزوجية الغبرة المنيلة الفاشلة وبين الأولاد، لازم نحافظ على مستوى النفسي للعيال. البنت لو قالت بابا ماله بابا، جيبي سيرته، بعت لك مصروفك ده المفروض بقى، ودافع لك مصروف المدرسة وجايب لك المرايل وجايب لك الشتوي وجايب لك الصيفي. يلا شوف اللي وراكي واشغليها، طلعيها بره الفايل. الله يرضى عليكم، اتقوا الله في أولادكم. ايه تاني؟ انا في اوروبا اشتريت من ام بيت راح تاني اهو، عندها بيوت. احنا قلنا يعني انت مش قاعدة في بيتك، يعني مش قاعدة في الوطن اصلا. يعني انت في اوروبا واشتريت البيت في مصر القديمة، بلاش اقول اسم الدولة، وامك جت احتلته يعني، وانت عايزة تنتفعي بيه. خلاص، ده معصية للرب ولا معصية لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ان انا اخد بحقي بأدب وذوق. بس انت عايزة تأجريه، اعرضي على امك. اذا كان البيت ده عاجبك من دون البيوت، ادفعي الايجار. ويجوز المعاملة بين الأب والابن والابن، المعاملة زي جورج، زي بيتر. احنا أنت ومالك لأبيك لو جعان ياكل من غير إذنه، لكن مش أنت ومالك لأبيك. أبوك يلهط كل شقاك أو ياخد كل عرقك، مفيش في الدنيا عالم قال كده. ها شيماء سلامة، راحت. ادعي لي بالشفاء، ربنا يشفيكي ويشفيني ويشفي كل مريض. صح كلامك يا روما، صح كلامك، صح منامك وصحة يقظتك يا دكتور. انا في اوروبا عندي اولاد، اشتريت من تاني، اشتريت بيت لعيالك، اما يجوا ينزلوا عيالك ينزلوا على جدتهم اللي قاعدة في البيت منوراه، ولا يجرى اي حاجة في الدنيا. انت عايزه تستثمريه، اعرضي على امك ايجار، ولو عايزه تاجريه. قعدت امك في بيتك مش جريمه. يا ربي، اشتريت من ام بيت من 10 سنين ما اخذتوش، خدت خديه. لو من 20 سنه مش هيسقط بالتقادم، خديه. زوجتي دائما راح سؤال البتاع بتفر كده. لو انا من فترة جبت شبكة لزوجتي ب20,000، وكتبت في القايمة، 15 جرام، دين عليك ال15 جرام لو انت كنت خدتهم. اما لو ما خدتهمش منها، فتفرق معاك ايه من 15 سنة او من 20 سنة؟ تفرق ايه؟ ما هم موجودين. الكلام هذا لو انت خدت من 20 سنة ذهب مراتك وكتب في الكئيمة، هي عايزة الذهب وتسقطولك من القائمة. خلينا نمشي صح، تجيب لها الجرامات اللي انت خدتها. بس ايزي. جوز عايز يطلقني، عايز هو بالعوزان فرت. ماله البس؟ انا مش شايف الصورة. معي شهادة منزل بالقرض الربوي. القرض الربوي يجوز عند الضرورة، يجوز عند الضرورة. فإذا كنت هشتري بيت وما معيش ال إذا كنت هشتري بيت وما معيش ومضطر الضرورات تبيح المحظورات، سكن، أكل، شرب، علاج، تعليم، الضرورات، هموت من الجوع، أكل، شرب، المية، فواتير المية، العلاج، السكن، التعليم. السكن ضرورة تبيح المحرم. القرض الربوي حرام، ما لقيتش حد يديني قرض حسن، اخد القرض الربوي واشتري بيت الم اللحم بتاعي او الم نفسي. ايه تاني؟ السنوات التي لم نكن نصلي فيها ما حكم الدين فيها، مع الظهر ظهر على قد ما تقدر، مع العصر عصر. أحبك الله، جزاك الله خير، أمين. من علمني حرفا صرت له خداما وجزمجيا وكل حاجة حلو، مفيش مشكلة، كلنا عبيد لله تبارك وتعالى، صرت له خادما. هل الأموات يشعرون بنا؟ لا، اللي في المستشفى هم اللي بيشعروا بينا، العيانين اللي لسه روحهم فيهم، خرجت الروح لا يشعرون بنا ولا لهم دعوة بينا، كل أفضى إلى ما قدم. يشعرون بينا إيه بس؟ إحنا عايزينهم يشعرون بينا وهم ميتين؟ ما كانوا في الإنعاش وكانوا في العناية المركزة وكانوا في مرضى وكانوا عايزين إبرة وكانوا قاعدين بيقولوا مين، ونفسهم يشوفوا حد بيسأل عليهم. الحياة انقطعت، إذا مات الميت انقطع. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، إلا من ثلاثة: عمله، علم ينتفع بيه، صدقة جارية. يشعرون بينا إيه؟ عايزين حد يضحك عليكم؟ قال ما تروح تزور أبوك، أبوك يحس. يحس مين؟ أبوك ميت، أبويا أنا ميت سنة 74، فوق الـ40 سنة ميت، الله يرحمه، بقى شوية تراب دلوقتي. التراب بتاعه يحس بيا والتراب اللي جنبه؟ لا إله إلا الله. يشعرون بينا، احنا عايزين واحد يألف علينا. يعني ايه يا شيخ مبروك؟ انا بالنسبة لي الوطن بيت. وماله ايه بالوطن بيت؟ ماله في ايه؟ انا ما وصلنيش غير كلمة الوطن بيت. فوائد البنك ما فيهاش اي حاجة، معاملة مستحدثة. البنك معاملة مستحدثة نظيفة جدا، وفيه كتاب كامل لشيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي في المعاملات البنكية، اقروه. البنوك معاملة مستحدثة، من عقود مستحدثة أساسها في الإسلام، لو هنكيفها تبقى على المضاربة. انت معاك قرشين وما تعرفش تشغلهم، بتديهم للبنك يشغلهم وبيدخل معاك مرابحة. الألفاظ بس هي اللي تفرق معانا، احنا عايزين نحرم كل حاجة بألفاظ، والقرض والربا وجرى نفعا، الكلام مش كده. اللبن الصناعي فيه شبهة؟ لا، ما فيهوش شبهة، بدل ما فيش لبن طبيعي. ينفع أصلي العصر والظهر جمع في حين رايح مشوار؟ لا، مشوار لا، لأن الجمع مرتبط بالمسافة، الجمع والقصر مرتبط بالمسافة، 85 كيلو. فلو رايح مشوار وهتتدلع، أيما امرؤ أدركته الصلاة فليصف، مع حكم اختلاق بعض الأكاذيب. مش عارف بقى ايه الكذب، لا يجوز، مفيش، عشان كل حاجة ما ليها سبب. ولو قلنا كل حاجة ليها سبب، يبقى هنقول ان الكذب يجوز، وهنقول ان الربا يجوز، وهنقول الزنا يجوز، وكل حاجة لها سبب. لا مجال للكذب الا ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم من الاصلاح بين المتخاصمين، او الكذب على الزوجة حتى تستمر الحياة، او الكذب لو انت اسير عايزين يعرفوا منك عدد جيش المسلمين كام. فيما عدا هذا لا يجوز الكذب. أبويا بياخد فلوسنا أنا وأخواتي وبيصرفها، يصرفها زي ما يصرف. أنا معرفش في الإسلام أب بياخد فلوس ولاده. اللي أعرفه في هذا الدين أب ياخد الاحتياج، ياكل ويشرب ويتعالج لو ملوش فلوس خاصة بيه من ولاده بالتساوي، كل عيل 200 جنيه لأبوكو اللي ملوش معاش. إنما ياخد فلوسنا خدوا ربنا. أنا آسف ما أقصدش أبوك، أي أب ياخد فلوسنا ده إيه؟ يا ولاد الحلال، النفقة بتاعت الأب والأم واجبة على الأبناء إذا كان الأب والأم محتاجين. أما لو كان الأب والأم في غنى فلا تجب النفقة. 2 في 5 ب10، 3 في 5 ب15، جدول ضرب. الفقه جدول ضرب، الأحكام الشرعية جدول ضرب. الأب والأم نفقتهم واجبة على الأولاد إذا كانا محتاجين، لا لهم معاش ولا مرتب ولا أرض ولا عقار ولا أموال ولا مواريث. أما إذا كان الأب والأم غنيين فلا تجب النفقة على الأولاد. ياخدوا كيس ملبس وهم رايحين يزوروهم، ياخدوا 2 كيلو فاكهة. اعرفوا دينكو. حماية بيقول لي لو جاب الذهب، مش عارف بقى لو يقول لك بقى هو لازم يجيبه، هيحط شرط خايب يتحمل او انت تتحملي، احنا نعمل لكم ايه؟ شبكتك من فلوسه؟ لا معلش، هو شبكتك من فلوسه، فلوسه وفلوس ابنه واحد. ولما جه الدهب ما قلناش على الحمل اللي يقدر يجيبه، بنكلم العريس. ابوه شال المسؤوليه، ابوه اهداه. والهديه خلي بالكو، الهديه في دين الله بيع. يعني انت لما جبت بال20,000 ذهب لابنك اهديت ابنك، فبقى الذهب بتاع ابنك، بتاع الهزبند الزوج. مين قال لك ادفع له؟ في هذا القدر كفايه. اسال الله ان يجمعني بكم دائما على خير. السلام عليكم.